فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة ومقاصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية، نتذاكر فيها شيئا من معاني قاعدة لها أثر في واقع الناس لا ينفكون عنه البتة. إنها القاعدة التي دل عليها قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه القاعدة كما لا يخفى على الجميع جاءت ضمن سورة الزلزلة التي هي من قصار السور والتي يحفظها عموم الناس. وإذا تأملت في هذه السورة وكيف ختمت بهذه القاعدة عرفت سرا من أسرار مجيء هذه القاعدة فيها. فاقرأ معي قول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكأن الآية تقول لك: يا عبد الله، هذه جملة من أهوال يوم القيامة العظيمة لا ينجيك منها إلا أن تقدم عملا صالحا ولو كان قليلا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وفي الوقت نفسه تقول لك: لا تحتقر أي ذنب، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الإخوة الكرام، إن هذه القاعدة القرآنية قاعدة مختصرة الكلمات عظيمة المعاني، وقد فزع النبي صلى الله عليه وسلم بالاستدلال بها على عموم تناولها لكل خير وشر. فقد سئل مرة كما في الصحيحين عن الخيل فقال: الخيل ثلاثة، ثم ذكر أوصافها: ومتى تكون غرما ومتى تكون غنما. ثم سئل عن الحمر وهي الحمير، سئل عنها صلى الله عليه وسلم فقال: ما أنزل علي فيها مثل هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا الجزء الأخير من الحديث انفرد به مسلم عن البخاري، وإلا أصل الحديث في الصحيحين. فتأمل يا عبد الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استأنس بهذا العموم على بيان حكم الحمير، فإنه لما فصل في الخيل وكيف أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي خيل تكون غرما وتكون غرما غنما وغرما، كذلك الحمير من استخدمها في نفع وطاعة وخير كانت له غنما، ومن استخدمها في إضرار الناس أو في غير ذلك من الأمور المنهية فستكون وبالا عليه. والآية تشمل هذين الأمرين: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إخوتي، إن هذا العموم الذي دلت عليه هذه القاعدة هو الذي فهمه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وعنهم آثار كثيرة في هذا. جاءت مرة جارية مسكينة تستطعم أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فأعطتها تمرة، فكأن أحد الذين حولها استقلوا هذه التمرة، تعطي جارية تمرة، فقرأت هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قالت رضي الله عنها: إن فيها مثاقيل الذر من الحسنات. تقول هذا طمعا في فضل الله وكرمه. ومثل هذا يتكرر مع ابن عمر رضي الله عنه، فيأتيه مسكين جائع يستطعمه، فأعطاه رضي الله عنه عنقودا من العنب، فكأن أحدا ممن حوله يعني استقل هذا، لماذا لا تعطيه أكثر؟ فاستدل ابن عمر رضي الله تعالى عنه بهذه الآية وقال إن فيها لمثاقيل الذر، وعنهم في ذلك قصص كثير. وإذا كان هذا مفهوما وواضحا في جانب الخير، فإن أيضا هؤلاء السلف الكرام رضي الله عنهم يفهمون الآية في قسمها الثاني وشقها الآخر، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقد روى ابن أبي الدنيا عن الحارث بن سويد رحمه الله تعالى وكان أحد التابعين أنه لما مر بهذه الآية بكى رحمه الله وقال إن هذا لإحصاء شديد، أي أن الإنسان حينما يعمل سيئة ولو كانت في نفسه أو في عينه قليلة فإن هذا سيكتب عليه، إن هذا لإحصاء شديد. وصدق رحمه الله تعالى. يوضح ذلك ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد، أن الإمام الجليل والتابعي الفاضل عون ابن عبد الله ابن أرطبان رحمة الله تعالى عليه قرأ مرة قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال كلمة معبرة متينة، قال ضج والله القوم من الصغائر قبل الكبائر، وهذا والله شأن المؤمنين الموفقين الذين لا يحتقرون ذنبا ولا يقولون هذا ذنب صغير فنقتحمه ويفرقون بين هذا وذاك من باب التسهيل على النفس في فعل المحرم. لا أننا ننكر أن في الذنوب صغائر وكبائر، لا، فهذا نص القرآن، لكننا نحن في مقام تعظيم الأمر والنهي. ولهذا قال بلال بن سعد رحمه الله لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيته سبحانه وبحمده. ولو أننا أيها الإخوة ونحن نأتي ما نأتي ننظر إلى هذه الذنوب بهذا المعيار فإن الإنسان والله سيحجم عن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى ولو صنفت هذه المعصية أو تلك الخطيئة على أنها صغيرة من الصغائر. ولله المثل الأعلى، فإن الإنسان إذا كان يعظم معظما من الخلق ملك أو أمير أو حتى أب أو غير ذلك فإنه سيحرص أشد الحرص على أن لا يخالف ما يكرهه هذا الشخص الذي يقابله ويعظمه حتى ولو كانت المخالفة من جنس المخالفات الصغيرة، ذلك أن هذا الشخص يعظم الذي أمامه. فإذا كان هذا ولله المثل الأعلى في حق مخلوق مع مخلوق، فكيف سيكون الحال إذا كان الإنسان يتعامل مع العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. أيها الإخوة والأخوات، إننا بحاجة في مثل هذا المقام ونحن نتذاكر هذه القاعدة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ألا نحقر من العمل شيئا مهما كان. ففي جانب الخير لا تقول أن هذا عمل قليل يقوم به غيري، إن استطعت أن تفعل فافعله، ولا تحقرن سيئة ولا معصية فقد يكون فيها عطبك وقد تكون خاتمتك فيها. انظر ماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل كما في صحيح مسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فبماذا أوصاه؟ هل أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمور العظام؟ قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وفي الصحيح أيضا أن رجلا كان يمشي في طريق فوجد غصن شجرة على الأرض يعني يؤذي الناس، فقال وقد علم الله منه صدق النية، قال أعزل هذا لا يؤذي المسلمين، فشكر الله له ذلك فأدخله الجنة. أرأيت أيها الموفق كيف أن عملا قليلا ربما نحقره يكون سببا في دخول الإنسان الجنة. فيا أيها الموفق ويا أيتها الأخت الموفقة، احرصوا على أن لا تتركوا أي عمل تقدرون عليه إلا وقد أتيتموه، واحرصوا على أن لا تحتقروا أي معصية خشية أن تكون النهاية عندها. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم تعظيم أمره ونهيه، وأن يوفقنا وإياكم لفعل الحسنات وترك السيئات، والحمد لله رب العالمين،